قتل النفس التي حرم الله، لو لم يقل صلى الله عليه وسلم التي حرم الله كان يفهم منها ايه؟ لا يجوز القتل في حال من الاحوال، لا في جهاد ولا غيره ولا قصاص. واضح هذا؟ نعم. واكل الربا واكل مال اليتيم. الشرك بالله، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح أو تهوي به في مكان سحيق. وبين أن الشرك صاحبه خالد في النار. والسحر ذكر الله سبحانه وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا هؤلاء السحرة أن من تعاطى هذه ليس له في الآخرة من نصيب. واضح هذا؟ وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يقول سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بيننا كبيرة من الكبائر. ثم قال: وأكل الربا. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إيش الآية قبلها؟ اقرأ أربع صوت. لا ليس هذه. أكل الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا الوصف طبعا إما أن يكون في الدنيا أو يكون في الآخرة، وقد يجمع الله بينهما للمرابي، فشاهد الناس هذه في دنياهم، لكن الآية جاءت بعيدا في الآخرة. فالذي يقوم كالمجنون أو كالمخبول وصف دل على عظم ذنب صاحب ذلك الوصف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأكل مال اليتيم. هذه الآية التي تلاها الأخ أحمد: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم. والتولي يوم الزحف. والتولي يوم الزحف. الجهاد إذا تقابل الصفان هل يجوز الفرار ولا لا يجوز الفرار؟ ليس إذن ما معنى قوله سبحانه وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. الآن خفف الله عنكم، التخفيف في إيه؟ في العدد. في الفرار؟ في العدد. في العدد. الآية كثير أكثر المفسرين يأتون عند هذه الآية ويقولون: أنا خفف الله عنكم. التخفيف في مجابهة الكفار، إذا كان الكفر ضعف عدد المسلمين لهم أن يفروا. واضح هذا؟ هكذا فهموا من هذه الآية، ليس الآية هذا معناه. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. عندنا حالتين: حالة عند الالتحام وعند اللقاء. فإذا التقوا لا يجوز الفرار، سواء كانوا 10 أضعاف ولا ضعفين. واضح هذا؟ وحالة قبل اللقاء وقبل الالتحام، العدو في جهة بعيدة وأنت في جهة بعيدة، ثم علمت أنهم أكثر منك أضعافا، فأنت بالخيار إن أحببت أن تقاتلهم إن أحببت أن تجتنب حتى يكون لك عدد. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، أي في الجهاد عند قبل الملاحمة وقبل لقاء العدو قبل قتالك. حبيت قاتل قاتل، حبيت قاتل لا تقاتل. أما إذا التقى الصفان لا يجوز الفرار بحال من الأحوال، قل من تفطن هذا ممن كتب في التفسير، فبينا هذه لأهمية هذا المعنى. واضح هذا؟ التولي يوم الزحف من الكبائر كما تلونا هذه الآية التي سبقت، فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم، نعوذ بالله من أن نفر يوم الزحف، نعوذ بالله من الفرار. ولذلك الإنسان إذا دعا الشهادة، إذا طلب الشهادة من الله عز وجل، إيش يقول؟ ما الذي يقوله؟ اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. أضف إليها صابر محتسب مقبلا غير مدبر. الإنسان ما يدري، ترى اليوم المعركة تطيش القلوب. نسأل الله الثبات، نسأل الله ثباته في الدنيا والآخرة. عرفنا الشرك بالله من أكبر الكبائر، والله لا يغفره إلا بتوبة، والسحر إلا إذا تاب صاحبه. والتولي يوم الزحف لما كان من الكبائر، عرفنا ذاك في إضرار، وذاك عمل شيئا أكبر ما من أكبر جريمة تعرف على الأرض يعملها البشر هي الكفر. ولما كان الزحف، ولما كان التولي يوم الزحف من الكبائر، ليه؟ لأنه إذا تقابل الصفان وفر واحد يقطع قلب أخيه، فإذا فر الثاني والثالث انحلت عزائم المسلمين ودخل الوهن فيهم، فكان هؤلاء سببا في إضعاف البقية، ثم كان ذلك سببا في تسلط الكفار عليهم، فكان من وراء ذلك هتك الأعراض وقتل النفوس وسلب الأموال وما إلى ذلك. فلذلك من أراد الجهاد لا يجوز له أن يفر، إذا التحم الفريقان كانوا أضعافا أو ضعفين أو ما إلى ذلك، فلا يجوز الفرار. وفهمنا معنى قوله تعالى الآن خفف الله عنكم، متى تكون؟ اقرأ يا أخي. وقلت المحصنات المؤمنات الغافلات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. كلمة اللعنة تكون للكبير ولا صغيرة؟ كبير. فصدق صلى الله عليه وسلم، فهذه سبع من الموبقات المهلكات. طيب، والذين ثم قال السابعة وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وقذف المحصنين من الكبائر ولا خاصة بالمحصنات؟ الكبائر. إذن ما معنى المحصنات هنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وقذف المحصنات. المحصنات جمع مؤنث سالم ولا جمع مذكر؟ مؤنث سالم. تنصرف للنسوة ولا للرجال؟ جميع. طيب تنصرف للنسوة؟ جميع. الرجال أدخل فيه النسوة، لكن ذاك النساء خاص بالنساء. فمن أراد أن يقول كذلك قذف المحصنين من الكبائر، كيف الدليل عليه؟ الحديث ما يصح دليل عليه، مثلا ذكر فيه النساء فهو خاص بالنساء. فمن زعم أن قذف المحصنين كذلك من الكبائر كيف يستدل عليها؟ نعم، لا ما يكفي هذا، ولا كان استدلنا بها في مسائل كثيرة، في مسائل كثيرة خاصة بالنساء، لكن ما تستدل. هذا جاء خرج مخرج الغالب، إن أكثر ما يكون القذف في النساء، أكثر ما يكون القذف في النساء، قليل ما يكون في الرجال. ثم النساء كونه غافلات مؤمنات، الغافلة مو معناها المغفلة اللي ما تفهم البلها، لا يفهم ذلك. نقول المغفل باللغة العامية معناه إيه؟ لا يعرف الشر من الخير. الغافل هنا بمعنى الذي لا يبحث عن الشر، رجل فيه خير كثير جدا، امرأة خيرة صالحة لا تتطلع إلى شر ولا تبحث عنه، هذه من الغافلات. يقول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. السبع هنا هل هي للحصر ولا لها معنى؟ أي أن المهلكات في هذه السبع ولا في غيرها؟ في غيرها. إذا ما معنى كلمة السبع؟ التبعيض عدد. الأصوليون يقولون العدد نص، يقولون العدد نص أي لا يقبل التأويل. إذا قال صلى الله عليه وسلم في كل أربعين شات العدد نص، 39 ما فيها شات، الواحد 40 ما فيها شات حتى تبلغ 121. وإذا قال لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم دل على أنها سبعة أبواب. إذا قال سبع مومقات، لما لم ترتضي بأن هذه السبع حصر كما ارتضينا في كثير من الآيات والأحاديث؟ العدد لا مفهوم له. السبع ذكرت الله أعلم ذكر السبع هذه وفي غيرها من الكبائر، إنما ذكرت هذه السبع إما لفشوها في بني آدم كثرة انتشارها وتعاطيها، فلما كانت هي أهم من غيرها حصرها صلى الله عليه وسلم في السبع، وليس المعنى أنها لا تكون في غيرها وهي محصورة في هذه، إنما السبع المراد به ذكر بيان هذا العدد أنه أهم من غيره، والله أعلم. طيب اقرأ. رواه البخاري في الصحيح عن عبد العزيز بن عبد الله الأوسي. عن عبد العزيز المؤلف أخرجه من طريق الترمذي، والحديث هو في الصحيحين. فيقول شيخ الترمذي هو شيخ البخاري، فلا أدري لما عدا المؤلف ما عنده سند عن البخاري فساق رواة الترمذي. اقرأ. خرجه مسلم من وجه آخر عن سليمان. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وليس في تقييده ذلك بالسبع منع الزيادة عليهن، وإنما فيه تأكيد اجتنابهن، ثم قد ضم إليهن غيرهن. قال الإمام أحمد راوي هذا الكتاب يقذف على البيهقي الإمام أحمد، هل هو الإمام أحمد البيهقي أو الإمام أحمد صاحب المذهب؟ الله أعلم. اقرأ. روينا عن عبيد بن عمير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر تسع، فذكرهن وذكر معهن الكبائر سكلوها مضمومة لازم، الكبائر تسع. نعم. الكبائر تسع فذكرهن وذكر معهن: حقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام. حقوق الوالدين من الكبائر واستحلال البيت الحرام من الكبائر. نعم. وفي الحديث الثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قوله الزور. صلحها، قول الزور. نعم. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور. أو قال: شهادة الزور بدل قول الزور. الثالث من هذه الكبائر هو قوله صلى الله عليه وسلم قول الزور أو شهادة الزور. سئل صلى الله عليه وسلم أو أنه قال ألا، يعني سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وعقوق الوالدين، ثم استوى جالسا صلى الله عليه وسلم وقال: ألا وشهادة الزور أو وقول الزور. فصار يكررها صلى الله عليه وسلم منزعجا، حتى أن أصحابه رضي الله عنه أشفقوا عليه صلى الله عليه وسلم وتمنوا لو سكت من باب التخفيف عليه. شهادة الزور وقول الزور، الشك من الراوي هل قال قول الزور أو شارة الزور. الزور هو الباطل، وأصل الزور الانحياد عن الطريق، فزور عنه أي انحاش تحول إلى حط آخر. فالذي يقول القول الزور معناه أنه يقول قول غير موافق للحق، مجانب للحق. فكل من وصف وصف من وصف شيئا بغير ما هو عليه فهو زور، كل من وصف شيئا بغير ما هو عليه فهو زور. الراوي قال شهادة الزور وقول الزور. الله سبحانه وتعالى يقول في صفات المتقين والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور، شهادة الزور في العرف معناها الذي يقوم حين يستدعى لأداء الشهادة فيؤديها أمام الحاكم وهو غير عالم بها فيؤديها على غير وجهها، إما دفاعا عن قريب له أو مقابل شيئا من الدنيا من حطام الدنيا. واضح هذا؟ هذا المعروف عند الناس، لكن هو أعم من ذلك، هو أعم من ذلك. هو أن يقول الإنسان قولا ليس فيه حق، إما لأن يكسب شيئا أو يبعد شيء، أو يقول قول غير حق فقط ليسيء إلى الناس أو يؤذي الناس. فكل من وصف وصفا بغير ما هو عليه وهو قائل للزور. واضح هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعتدل في جلسته وصار يكرر هذا أنها أكبر الكبائر. القول الزور أكبر من الشرك. قلنا أن المعصوم صلى الله عليه وسلم وضح أنه ابتدأ بأكبر الكبائر الشرك بالله، وليس قبل الشرك شيء يعادله أو شيء يعني يفوق عليه. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر؟ لابد فيه نقطة، لابد أنه صلى الله عليه وسلم ركز عليها واهتم بها لأمر ما. شهادة الزور وقول الزور دوافعه كثيرة جدا، إغراءات، إما رغبة أو رهبة. الرغبة طمع في شيء أو رهبة دفع في مكروه، وهذه لا يخلو منها بنو آدم. بنو آدم في دنياه مضطرب بين هذين الأمرين، وكثير ما يستدعيه المقام سواء أمام المحاكم أمام والديه أمام رؤوسه في الدائرة أن يقول حقا أو يقول باطل. فإن قال باطل فهو شهادة الزور. فلما كان هذا متفسيا وضرره عظيم، قد يكون الشرك ضرره على من أشرك، قد يكون عقوق الوالدين ضرره على الوالدين وعلى ذلك العاق، لكن شهادة الزور ينتشر ضررها ويتعدى إلى غيره، يضطرب المجتمع وتلحق الإساءة قطاع كبير من المسلمين. فلذلك نبه صلى الله عليه وسلم أنها من أكبر الكبائر، أنها من أكبر الكبائر مبالغة في زجرها والابتعاد عنها. إذن ما معنى قوله سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور؟ هل الشهادة المعروفة؟ نقول لا، يشهدون الزور بمعنى لها معنيين. تقول شهد فلان حفل فلان، بمعنى إيه؟ حضرة. فالذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون الباطل، لا يحضرون الباطل ولا يتمعنه ولا يشاركون فيه، أو لا يشهدون الزور لا يقولون بغير علم في أوصاف لا يعرفونها. فتحتمل المعنيين وكلاهما صحيح. واضح هذا؟ اقرأ يا عبد المغفر. نعم. وروي في الحديث الثابت عن عبد الله بن عمرو قال جاء عرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس. وجاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يحبون الأعراب أن يأتوا فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم. لما كانوا يحبون ذلك؟ سبق أن بيناه أنه كان فيهم حياء وخوف، كان فيهم حيبة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاب كثرة المسائل، المسائل التي لم تقع كان ينهى عنها صلى الله عليه وسلم. فكان الأعراب يأتي بطبيعته فيسهل فيستفيد الناس من ذلك. هذا الأعرابي قال: ما الكبائر؟ سمعنا في كبائر وصغائر. فقال: الإشراك بالله. أجابه صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله. فلعل الرسول صلى الله عليه وسلم سكت، ما حب أن يزيد، وإن لو كان لقال له كذا وكذا وكذا. فلما سكت استنطقه الأعرابي، قال: ثم ماذا؟ يعني إيش بعد هذه؟ قال صلى الله عليه وسلم: عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. اليمين الغموس، لابد الأعرابي فهم اليمين الغموس، لكن نحن ما نفهم، أكثرنا لا يفهم هذا معناه. عقوق الوالدين من الكبائر كما ذكرنا في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما ثبت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عقوقهم لا يفهم منها أنه بالضرب، لا، قد يكون عقوق العقوق قد يكون إدخال الإساءة إلى قلوبه في شيء من غير الواجبات، يعني في شيء مما لا يسخط الله سبحانه وتعالى، من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. أمور الآخرة كالنفقات والصدقات والنوافل. ولو دعته الأم إلى حاجتها قالت: لا تصلي ركعتين، تعال أبغى في كذا، فالأولى أن لا يصلي النافلة ويستجيب لها. عرفنا هذا من باب التبسيط، بس هذا من باب التبسيط. إذا كان الوالدان ليس لهم إلا هذا الولد ويحتاجانه، والولد فيه خشية وفيه تقوى لكن عنده قليل من الفقه، ويسمع أن جهادا ما في مكان ما ويشتاق إلى الجهاد، قلنا فقه قليل، ويعلم أن الوالدين يحتاجانه في أمور كثيرة فيستأذنهم فيأبيانه، قلنا واضح، فيتحايل ويخرج بدون إذنهم ويذهب، قد يأتي سالم قد لا يأتي سالم، يفعله كثير من الناس. يعني أنا جبت هذه القصة لأن كلنا يعرف ذلك، ولا في أمور كثيرة جدا، كثير ممن يخرج إلى حج التطوع بدون إذنهم، وكثير من يأتي بعمرة يفارقهم دون رغبتهم، ليس حج الواجب، يعني حج الواجب قد لا تكون طاعتهم في ذلك واجب. وكثير ممن يذهب يسافر للاستمتاع دون إذنهم، يحصل هذا. نجيبنا هذا لأن الجهاد قد يخطر على بال الناس كما يعرفون أنه من من من من, من يعني من أعظم رغائب الإسلام. الإنسان إذا ذهب دون رضا والديه، لو كان عنده شيء من الفقه لعلم أن ساعات يخدم بها والديه أفضل من هذه الخطوات التي يذهب إليها وهم غير محتاجين إليه في هذا الظرف. هل هذا اعتبر من العقوق أو ليس من العقوق؟ عرفنا هذا يا أخوانا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اليمين الغموس، الغموس التي تغمس صاحبها في الذنب. أصله الناس في الأول كانوا يتعاهدون على أمر ما، ثم يغمسون أيديهم في الدم كناية على أن هذا الربط وثيق لا يجوز نقضه ولا نكتب بحال من الأحوال، فيستمر على العهد. فجاءت هذه اليمين الغموس بهذا المعنى، تغمس صاحبها في النار، لأن الحالف والذي أعطى اليمين يعلم أنه يمين كذب، حلف بالله فاجرا، ولذلك من حلف على شيء ماض يعلم أنه لم يحصل، وحلف على أنه حصل أو أنه حصل على أنه لم يحصل وهو عالم بذلك، هذه كبيرة من الكبائر. ولذلك يقول مالك لا كفارة لها، هذه ما تكفر اليمين العادي، إذا حنف الإنسان في يمينه كفر عنها صاحبها، لكن هذه ما ليس لها كفارة، ليس لها إلا التوبة، ليس لها إلا التوبة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من الكبائر اليمين الغموس، وهي أن يحلف على ماض يعلم أنه لم يقع فيحلف على أنه وقع، أو أنه وقع فيحلف على أنه لم يقع. والحلف على شيء ماض، أن تحلف على شيء ماض تعتقده أنه وقع ثم ظهر خلافه، هذه لا كفارة فيها ولا إثم عليها. الحنث والكفارة إنما يكون على حلف مستقبل، تحلف على شيء مستقبل. لعل إن شاء الله إذا وصلنا باب الأيمان في كتاب الفقه نشرح ذلك. ها إيش باقى الوقت يا عمي؟ 10 دقائق أخرى شوية. وفي الحديث الثابت عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله هل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، فيسب أمه فيسب أمه. يقول صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه، في رواية لعن الرجل والديه. ثم سكت صلى الله عليه وسلم، سكت صلى الله عليه وسلم. الصحابة استغربوا من هذه العبارة، وهل يشتم الرجل والديه، لأنه مخالف للطبع ما يحصل هذا. قال نعم، يشتم الرجل أبا الرجل، فذاك يرد عليه، فشتمه كان وسيلة للرد عليه، فهو تسبب في أن الناس يشتمون أباه لأنه شتم أبا غيره. واضح هذا؟ فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تسبب في شتم والديه فهو من الكبائر. فإذا ما حكم من شتم والديه مباشرة؟ أشد وأشد، من باب التنبيه. هذه يسموها دلالة إيه؟ دلالة التنبيه، أن إذا كانت هذه شديدة فإذا ذلك الغليظ من باب أولى أن يكون أشد وأشد. واضح هذا؟ هذا يسمى يأتي في أصول الفقه من باب سد الذرائع، باب سد الذرائع، أي أن الذريعة الوسيلة التي تفضي إلى محرم لا يجوز تعاطيها، لا يجوز تعاطيها. فمن علم أنه إذا شتم إنسان ذلك يشتمه فلا يجوز شتمه. واضح هذا؟ أصل الشب والشتم لا يجوز في حال من الأحوال، وأشد منه أنه لو شتم فرد عليه الشاتم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا صح تقول الله صنمك فاجر والذي تعبده فاسق وكذا، تشتمه قد تؤديه إلى نخوة، سيما إذا كان كافر يهودي ولا نصراني، فيشتم إلهك ونبيك فأنت تسببت في ذلك. الله سبحانه وتعالى منع ذلك، قال هذا لو عملت ذلك أدى إلى شتم الله وشتم رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تفعل ذلك سدا للذرائع. سدا ليه؟ للذرائع. نعم. الحديث الثابت عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله عز وجل؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. سبحانه، أظن هذا واضح إن شاء الله. نعم. قلت ثم ماذا؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعن، أن يطعم معك، أضف إليه خشية أن يطعم معك. أن تجعل لله ندا هذه من أكبر الكبائر، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فإن قتل ولده دون هذه الخشية جائز ولا غير جائز؟ جائز. إذن ما معنى هذا القيد؟ ببيان ما يقع عند الناس، كثير ممن يأذي البنات ويأذي الأطفال ويقتلهم، خوفهم من أنهم يزاحموا على الطعام. واضح هذا؟ كلمة أن يطعم معك لأن الطعام هو أهم شيء عند الإنسان، والإنسان لو خاف أنه ما عنده سكن فقتل الولد عشان لا يسكن معه يدخل في هذا المعنى. واضح هذا؟ ما حبك أن السيارة لا تزعهم أي سبب آخر، إنما ذكر الطعام لأنه كان السبب الرئيس الذي كان يفعله الناس في وادي بناتهم وقتلهم فالآن لو أراد الإنسان أن يجهض امرأته يقتل جنينها لأنه يقول الراتب حقي ما يكفيه، قل ما تناوله أو دخلي مما أصنعه بيدي ما يكفينا القوت، يدخل في هذا المعنى ولا ما يدخل في هذا المعنى؟ يدخل في هذا المعنى. هنا فيه ذنبان، الذنب قتل نفس بريئة، والشيء الثاني أنه لم يقدر الله حق قدره، ظن أن هذا رزق هو الذي يأتي به وهذا الطعام هو الذي يأتي به، وما قدر الله حق قدره أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نختفي يا إخوة بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى.